يعاديك ما بتعاديك. انا عارفك يا فؤادي طلع عذابك واتهادي طلع عذابك واتهادي والشقا يا نوح عذابي. انا عارفك يا فؤادي طال عذابك واتهادي طال عذابك واتهادي واشقى يا نوع عذابي. انا سايم احكي الغرام وصي لهم مني السلام وصي لهم مني السلام قولي لهم طال الخصام قل نومي وعز المنام. انا سايم احكي الغرام وصي لهم مني السلام وصي لهم مني السلام قولي لهم طال الخصام قل نومي وعز المنام. يا ما بعدك شفت الألم والله بعدك شفت الألم قل نومي وصبر عدم دموعي وراك صار ودم وما شدت وراك انهدم كل ما واحد سقتني الألم ما بعدك شفت الألم يا ما بعدك شفت الألم قل نومي وصبر عدم قل نومي وصبر عدم ودموعي وراك صار دم وما شدت وراك انهدم كل ما واحد سقتني الألم يا عديك ما بتعديك يا الحنين